جاء في اليونان نوس في كوريا الجنوبية أن المجلس الأسقفي الكاثوليكي الكوري الجنوبي أودها يوم الخامسة من هذا الشهر أنه يعارض قرار السلطة حول نشر السات الذي قد يأتي بنظام الحرب للباردة الجديدة ولا مساهمة في حفظ سلام شبه الجزيرة الكورية. في نفس اليوم نشرت جريدتا كيونغيانغ سينمون وهانغيولي في كوريا الجنوبية مقالات تناتد بالخائنة باكنهي التي تحاول كبر رأي العام المعادي للحكومة بشأن نشر السات قسرياً.